هل يجوز للإنسان سماحة الشيخ أن يدعو في دعائه بقول اللهم بحق محمد عندك؟ لأنني سمعت بعض الناس يقولون بأن آدم عليه السلام عندما أذنب دعا وقال لربه بجاه محمد عندك اغفر لي وجزاكم الله خيرا لسماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا التوسل لا يجوز، لأن المسائل توقيفية عبادة لا يجوز منها إلا ما أجزه الشرع. الله يقول سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلا يدعى إلا بأسمائه وصفاته والإيمان به توحيده جل وعلا، ولا يدعى بما يراه الإنسان من توسلات، ولا بجاه فلان ولا بحق فلان، لا بحق محمد ولا بجاه محمد، ولا بجاه الأنبياء ولا بحق الأنبياء، كل هذا لا يجوز. هذا هو الصواب، لأن التوسل عبادة، والعبادة توقيفية لا تثبت الرأي المجرد والاختيار، لا، لا بد من الدليل على ذلك. قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أنكر عليهم سبحانه وتعالى. قال عز وجل ثم جعلناك على شريعة فاتبعها. والنبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. قال سبحانه وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. الشريعة جاءت بالتوسل بأسماء الله وصفاته والإيمان به وتوحيده. اللهم إني أشهد بالإيمان بأن أؤمن بك، بتوحيدي لك، بإخلاص عبادتك، إلى غير ذلك، بأسمائك وصفاتك، بصلاتي، بصومي، بحجي، ببري والدي، إلى غير ذلك. فالتوسل الله بأسماء وصفاته والإيمان به أو بالأعمال الصالحات، كل هذا لا بأس، وسيلة شرعية. ومن هذا حديث الغار، أصحاب الغار ثلاثة كانوا في سفر في من قبلنا، أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فآواهم المبيت إلى غار، وفي رواية المطر. فلما دخلوا الغار انحدرت من صخرة فسدت عليهم الغار، وكانت عظيمة لم يستطيعوا دفعها. فقالوا من بينهم إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل الله بصالح أعمالهم فرج الله عنهم الصحراء. الأول من توسل ببر والديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأداء الأمانة فرج الله عنه. هذه الوسيلة الشرعية، أسماء الله وصفاته توحيده والإيمان به والأعمال الصالحات. أما التوسل بجاه النبي أو بحق النبي أو بجاه الأنبياء أو حق الأنبياء أو بجاه المؤمنين، كل هذا غير مشروع بل هو بدعة. وأما حديث أن آدم توسع بمحمد أو بحق محمد، هذا حديث موضوع غير صحيح، بأن انبه العلماء على الموضوع ولا صحة له ولا أساس له. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.